سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الصائمون، أيها الأخوة المؤمنون، نعيش مع هذه القصة، بل مع هذا القصص، مشهدان عجيبان طالما وقفت متأملا لهما. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. مشهد ومطلع عجيب جدا. المستعجلون يتوقعون أن يقال فخسب بفرعون، جاءت صاعقة وأهلكت فرعون، أغرق فرعون، لأن مطلع الآية وهذه الدلالة العظيمة تؤثر في هذا السياق. ثم نفاجأ بماذا؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، نعم، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أين المشهد؟ هذا وعد الله جل وعلا أن يهلك فرعون ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، من هؤلاء المستضعفين. وإذا هو يولد موسى عليه السلام وتبدأ مرحلة الرضاع وسنوات، ثم سيأتي ذهابه إلى مدين 10 سنوات يرعى الغنم، ثم يبعثهم الله جل وعلا بعد ذلك. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، سبحان الله، ليس هناك عجلة، فرعون مستمر في طغيانه، مستمر في فساده، في علوه، في استكباره، ويولد مولود. هذا المولود الذي هو موسى عليه السلام، ويمر بهذه المراحل العجيبة. تأملوا حتى منها، والله كم وقفت، 10 سنوات يرعى الغنم، وفرعون يبطش ويقتل ويفسد، وموسى يخرج هاربا، ففررت منكم لما خفتكم، ويبقى 8 سنوات إلى 10 سنوات يرعى الغنم، تهيئة للمرحلة التي وعد الله بها. ماذا يقول المستعجلون؟ ماذا يقول الذين يريدون أن يغيروا وجه الأرض بالقوة خلال ساعات؟ محمد صلى الله عليه وسلم يبقى 13 عاما في مكة، مع ما في ذلك من بطش قريش واستضعاف المؤمنين، منهم من يقتل، منهم من يعذب، منهم من يهاجر، 13 عاما. ثم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد 1.5 سنة يبدأ الجهاد. أين أبناؤنا من هذه المعاني؟ الله يعلمنا هنا أن المرأة تحتاج إلى مراحل وإلى صبر وإلى إعداد وإلى تخطيط، حتى نستطيع أن نرفع الاستضعاف عن الأمة، حتى نستطيع أن نخرج اليهود من فلسطين، ونخرجهم الآن، ونخرج الرافضة والمجوس، هذه الدولة المجوسية من عن تسلطت على إخواننا في العراق، أن نخرج النصيريين عن بلاد أهل السنة، عن الأرض المباركة في الشام، أن يرفع البلاء. واستعمار الدول الغربية بعد استعمار روسيا لأفغانستان، ها هو استعمار غربي في أفغانستان وما حولها. الأمور ليست بالعجلة، فحكم الله جارية تعلمنا هذه السورة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عجيبة هذه الآية، كم فيها من دلالات، خبران أمران بشريان نهيان، كلاهما في هذه الآية. انظر البلاغة القرآنية، سياق عجيب جدا. كيف أوحي إلى أم موسى؟ الله أعلم. قيل إنه الإلهام، وهناك قول لا أجد له دليلا أن جبريل عليه السلام، لكن الأقرب أنه الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل. فيلهم الإنسان إلهاما يجعله يسير مع هذا الطريق، وهذه قدرة الله جل وعلا. وإلا فالوحي له أنواع، وليس وحي الأنبياء، لا، وحي الأنبياء يختلف، إما أن يكلمه الله من وراء حجاب كما في سورة شورى، نعم، أو يرسل رسولا. فالوحي له أنواع، الوحي للأنبياء وأشهره إرسال الملائكة للأنبياء، ومنه التكليم كما كلم الله موسى تكليما، وكما كلم محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، الشاهد أوحى الله إليها ثم وضعت ابنها فعلا في اليم. فماذا كان؟ التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه الدلالة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قلب الأم المفعم بالرحمة والحب، لأن فرعون كان يقتل الأبناء، فقيل له إنه سينتهي بنو إسرائيل ولن إذن يلدوا من يوجد النساء لخدمتنا، فبدأ يقتل عاما ويبقي عاما. هارون عليه السلام، هارون أخي موسى، كان في العام الذي لا يقتل فيه أحد، وجاء موسى في العام الذي يقتل فيه، فكان أي مولود في هذا العام يقتل، فكان يتوقع أن يقتل فرعون، فخافت عليه أمه، فأوحى الله جل وعلا إليها هذا الوحي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا وقفة، لماذا فرعون كان يقتل هؤلاء؟ لأنه قيل إنها رؤيا، وقيل إن الكهان والسحر، وكان موجودا والسحر في وقته وهم الكهان، جاء من قال له إنه سيولد من بني إسرائيل من يزول ملكك على يديه، فرأى أن يقتل. تأملوا الغباء، وسبحان الله، هؤلاء الذين يقودون بالطغيان يكون لديهم غباء قد لا يوجد عند بعض الأطفال، بل إن الأطفال فيهم من الذكاء والقوة ما لا يوجد عند هؤلاء. نقول له يا فرعون، صاحبك الذي قال لك إنه سيولد من بني إسرائيل من يزول ملكك عليه، هل هو صادق أو كاذب؟ إن كان صادقا فسيزول ملكك مهما فعلت، وإن كان كاذبا فلماذا تقتل الناس؟ جاء عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له في قصة ابن صياد كما في الصحيح، أريد أن أقتل ابن صياد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. لماذا؟ لأنه كانوا خشوا أن ابن صياد هو الدجال، والدجال ثابت أنه سيخرج في آخر الزمان، المسيح الدجال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة احفظوها في الصحيح، عجيبة جدا جدا. يقول لي عمر، يا عمر، إن يكون هو، أي إن يكون هو الدجال، فلن تسلط عليه، ما يمكن، لأنه سيخرج الدجال. وإن لا يكون هو، أي إن لم يكن ابن صياد هو الدجال، فلا خير لك في قتله. لماذا؟ لأنك إن قتلته فمعناه ليس الدجال، فقتلت رجلا تظنه الدجال وليس بالدجال. وإن يكون فعلا ابن صياد هو الدجال فلا يمكن أن تسلط عليه. هكذا بالنسبة لفرعون، إن يكن من أخبرك أنه فعلا سيولد من بني إسرائيل من يزول، وهذا فعلا حقيقة، الله أعلم كيف كان، قد يكون استرقوها من السمع، لأنه كما تعلمون هم لا يعلمون الغيب، كلا كلا كلا، لكن قد يسترقونها من السمع، وقد تكون رؤيا، وقيل انها رؤيا، والرؤيا تقع حتى للكافر كما في قصة يوسف عليه السلام لما رأى الملك الرؤيا العظيمة جدا تشاهد، فلن تقتله، وفعلا لن يقتله، بل يتربى موسى في بيت فرعون، لبيان مهما كان علوه وطغيانه وجبروته فهو ضعيف. هذه الحقيقة، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وليس مجرد هي كانت أملها ألا يقتل ابنه، ويبشرها الله جل وعلا أنه سيكون من المرسلين، بل إنه من أولي العزم من الرسل. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هنا ليس للتعليل، هم ما أخذوه وربوه من أجل أن يكون عدو لهم، إنما هي لام العاقبة، لام العاقبة. وأشد ما يكون على الإنسان أن عدوه يتربى في بيته عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين في كل شيء، خاطئين في فهمهم، خاطئين في سياستهم، خاطئين في تدبيرهم، كل خطأ في خطأ، هكذا يكون الفساد. فهو ينتج الخطأ بعد الخطأ، فتتركب. كانوا خاطئين في طغيانهم، في ظلمهم للناس، في أكل حقوقهم، في قتل بني إسرائيل، في استحياء النساء، في التخطيط، وهذا المكر الذي جاء عليهم. إن فرعون وهامان وجنودهما، لاحظوا القرينة، لا يمكن أن يوجد ظالم إلا من عنده من يعينه. الظالم أحد ما يستطيع فعل شيء، عنده جنود، فليس براء من ظلمه. فعم الله وحكم على الجميع، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لا يأتي من يقول أنا لا ذنب لي، الذنب فقط على من أمرني، لا لا لا. أدخلهم الله مع فرعون في آيات عظيمة في القرآن، تأكيدا على أن أعوان الظلمة شركاء لهم في جرمهم وظلمهم وطغيانهم، لن ينفعهم يوم القيامة. كلما دخلت أمة لعنت أختها. فلينتبه الإنسان أن يكون شريكا في الظلم مهما كان، فإنه يدخل في هذه الحيثية. غدا نواصل بإذن الله مع هذه القصة العجيبة، ومع هذه المرحلة المهمة في قصة موسى عليه السلام، عندما يتربى في بيت فرعون لينشأ بعد ذلك ويكون هلاك فرعون على يده بأمر الله. كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه الآيات العظيمة التي مرت في سورة الشعراء، غدا نقف معها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.